قسم الناس إلى فريقين، قصريين وزعيمهم سيبويه، وكوفيين وزعيمهم الكسائي. وصار هؤلاء وهؤلاء كفرقين رهان. وتعرفون أنه إذا دخل أي فن يدخله مثل هذه المصارعة لابد أن ينمو بسرعة وبقوة. ولهذا كثرت كتب النحو والأخ والرد في النحو، نعم، وألفوا أشياء كثيرة في هذا الباب. وصار من بعد هؤلاء العلماء أحدث هؤلاء وحدث هؤلاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.